إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن سمعنا خطبة ذكرتنا بماضي سلفي بعيد في هذه البلاد، وما أذكر أني سمعت مثلها من قريب. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزي شيخا عوض خير الجزاء وأن يقبل منه ومنكم. أحب أن أبدأ بما انتهى به، وإن كان كلامي في الأصل لا علاقة له بكلامه، ولكن الرحمة واحدة. فقد تكلم الشيخ عن أن أهل السنة لا يخرجون على الحاكم المسلم وإن كان ظالما وإن كان باغيا وإن كان فاسدا، وكل ذلك تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النبي صلى الله عليه وسلم غلظ الكفر وبين أنه واضح وبين وفيه برهان، مع وضوحه وبيانه لا بد أن يكون فيه برهان. ولذلك سئل الإمام أحمد في مسائل الشالنجي، قال له: ما هذا الكفر؟ قال: حتى يأتي كفر لا خلاف فيه. وهذا الكلام من الإمام أحمد فيه مغازي عظيمة، أي أن أهل السنة قد يختلفون في كفر من الكفر، هل هذا يخرج من الملة أم لا؟ فلما قال الإمام أحمد: حتى يأتي كفر لا خلاف فيه، أي أنه واضح بين ومثله ما تسمع الآن من العلمانية. فخطبة الشيخ لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بحكم العلمانية، فالعلمانية كفر صراح بواح ومفارقة للملة نهارا جهارا. وكلامنا اليوم حول هذه المسألة، وأحببت أن أتكلم في هذه المسألة وتذكرت الماضي البعيد للسلفيين ولأهل السنة في هذه البلاد، وذكرني ذلك وأثار اللواعج كلام الشيخ في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض أو عند الحوض. فالحمد لله أهل السنة أطهر الناس يداً وأزكاهم لساناً وأبعدهم عن أموال الناس، سواء كان حاكماً أو محكوماً، وهم ولله الحمد ما شغبوا على الحكام وما طلبوا منهم شر ونقير، وما نافسوهم في دنيا ولا طالبوهم بمناصب، فإن هذه المناصب لا تساوي عندنا البعر، لا هي ولا من يجلس عليها. والحمد لله أهل السنة السلفيون كانوا أسرع الناس عند الفزع وأبطأ الناس عند الطمع، فلما هاجت الهائجة في أفغانستان كانوا أول المسافرين إلى تلك البلاد، وما جاءوا فأثاروا الشغب كغيرهم من الحركيين الذين عندما رجعوا إلى بلادهم أثاروا الشغب على الحكام، وإنما لم يخرجوا لا بلسان ولا بسنان ولا بمشاعر. لكن هذا كله أمر معروف معلوم، فلماذا قدمنا هذا؟ حتى نبين ما يأتي بعد من بعده من كلام. فلا بد للناس أن يعرفوا ما هي العلمانية، فإني قد لاحظت أن كثيرا من السلفيين ممن لم يتربى على الدليل، وإنما تربى على أقوال فلان وفلان والتنظيم الفلاني والتنظيم الفلاني والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، ممن لم يقر الدليل في قلبه ويتربع على هذا القلب المفعم بمحبة السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أتبع للرجال من تبعيته للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيظنون أن العلمانية إنما هي حكم بغير ما أنزل الله، على قول أهل السنة في قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وأنا أقول لك: العلمانية من الكفر الذي ذهبوا إليه. العلمانية ليست مجرد حكم بغير ما أنزل الله، العلمانية هي رفض لحكم الله، فهي كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا، في أحاديث. ونهى عن قتالهم ما لم تر كفرا بواحا. فاعلم يا عبد الله أن العلمانية من الكفر البواح. وكثير من السلفيين عندهم تقصير في معرفة العلمانية، فإنهم قرأوا الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة، فظنوا أن الخلاف هو الخلاف. وأنا كنت قد كتبت كتابة صغيرة عن الفرق بين المعتزلة والخوارج والعلمانيين. فالمعتزلة والخوارج والحكام الظلمة إنما كما قال أبو مجلز يصنعون ذلك ويعلمون أنه الدين، أي لا يفارقون الدين. أما العلمانيون فينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهم، وقد حصرتهما في آية واحدة. للأسف كثير من السلفيين لا يعرف كيف يرد على العلمانيين، فقد حفظ محفوظات لا تنزل في الواقع، ولا يعرف كيف ينزل الواقع الذي درسه أو المحفوظ الذي درسه على الواقع الذي يعيش فيه. قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالعلمانيون ينقسمون في هذه الآية لقسمين لا ثالث لهما. الله سبحانه وتعالى قال: له الخلق وله الأمر، أي أنه خلق وأنه أمر. فالقسم الأول من العلمانيين هم الملاحدة الذين لا يؤمنون بالخلق ولا يؤمنون بأن الله خلقهم، فهؤلاء كفرة ملاحدة يقاتلون ولو كانوا تحت البطاطين، هؤلاء يقاتلون في كل ركن من أركان الدنيا. الملاحدة الذين ينكرون خلق الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء كفرة وإن تسموا بأي اسم. أما الذين ينكرون الأمر فهؤلاء مشركون، فهؤلاء مشركون. ليه؟ لأنهم آمنوا بأن الله خلقهم ولم يؤمنوا بأن الله أمرهم في الحكم ما أنزل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا عند أهل السنة والجماعة أن من اعتقد أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه يفضل حكم غير الله على حكم الله، أو يساويه، أو يجوز أو يستحل حكم غير الله، فهو كافر يجب أن تضرب رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أحاديث كثيرة. فإياك أن تخلط بين العلمانية والحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله حصل حتى في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس وبني عثمان وكل الدول حتى الإنقاذ الأخيرة حكموا بغير ما أنزل الله، لكن ذلك كله لا يخرج عن الارتداد عن الدين وخلع ربقة الإسلام. وأنا إن شاء الله سأقرأ بعض النقاط وأعلق عليها حتى لا يطول بنا المقام، ولو اضطررنا إلى ذلك نسأل الله التيسير والتوفيق. قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا، وفي رواية جمع، أي أن الأمة أجمعت على حاكم، والإجماع لا يشترط فيه كل الناس. هذا الإجماع هو إجماع أهل الشوكة، وأهل الشوكة هم أهل السلاح، افهم هذا واعقل، خاصة في زماننا هذا. الله سبحانه وتعالى عندما خرج الصحابة لعير قريش في بدر، إنما خرجوا للعير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا إلى أموالكم التي أخذتها قريش وحاربتكم. فلما أفلتت العير وتبين أنهم سيلاقون الطائفة المقاتلة، الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك فقال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ذات الشوكة هم أهل الحلقة، هم أهل السلاح، فأهل السلاح هم أهل الشوكة، وهم أهل الحل والعقد إذا ضاع العلماء أو إذا سكت العلماء أو إذا انتفى العلماء أو إذا خاف العلماء، فهم أهل الشوكة. فأهل الشوكة إذا استتب لهم الأمر فالأمر أمرهم ما داموا لم يخلعوا رقة الإسلام ولم يتركوا الصلاة في معناها الواسع الذي تكلم فيه العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، أي أن أهل الشوكة وأهل الحل والعقد وأهل الحلقة استقاموا عليه، قال: يريد أن يشق عصاكم. يريد أن يشق عصاكم، هذا كناية عن المشاققة، فهناك فرق بين المحاققة والمشاققة. المحاققة هو أن يطلب الإنسان حقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاسألوا الله الذي لكم وآتوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. لكن لو الأمر وصل إلى المحاققة فهذا قد يقبل من وجه، أما إذا وصل إلى المشاققة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل هذا يقتل. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه لعب، ما فيه دلع، لأن أمثال هؤلاء لم يقتلوا فتنوا الأمة كلها، ودخلت الأمة كلها في فتنة عظيمة وضاعت الدنيا والدين. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه عندما سمع في الحج رجلين من الصحابة، ليسوا من السفهاء ولا من الشذاذ، يقولون: لو أن قد مات عمر لبايعنا فلان، كلام عادي وليس عادية. فأراد أن يقول في الحج كلاما شديدا عظيما، فنهاه عبد الرحمن بن عوف كان من أهل الشورى، فقال: يا أمير المؤمنين لا تقول ذلك في الحج، فإن الحج يجمع رعاع الناس، وهذا فيه كلمة فيها نقد وجرح لعامة الحجيج، وهذا من النقد والجرح اللازم الواجب كلامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا فيه نقد لعامة الخلق، وهذا ليس من الغيبة التي يفهمها الناس. فقال له: الحج يجمع رعاء الناس، أعراب لا يعرفون السنة، ولكن إذا رجعت إلى دار الهجرة والسنة فقل ما شئت. فلما رجع كان أول جمعة تقريبا تكلم وقال: أيما رجلين أو أيما رجل بايع رجلا، بايع، لاحظ، مش اعتصم، مش عمل مظاهرات، مش عمل متاريس، بايع بيعة شرعية، بايع رجلا بغير مشورة المسلمين فهما تغرة أن يقتلا، المبايع والمبايع له. الدين ده ما فيه لعب، ما فيه هزار، لأن هذه البلاد لو ضاعت لن تجد الدين ولا الدنيا، وعليك أن تعتبر بغيرك من البلاد، ويجب أن تعرف دين السلف لا دين الجماعات والجمعيات والتنظيمات، ده دين السلف الصالح، دين واضح فيه نصوص واضحة، فيه نظر، فيه اجتهاد. حنذكر الآن كلام لبعض المجتهدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويفرق جماعتكم، قال: فاقتلوه، في رواية: كائنا من كان، كائنا من كان، عظيم، كبير، رجل، امرأة، عالم، جاهل، أي نوع، ما دام دخل في فتنة تفرق المسلمين وتثير الدماء فدمه أولى من دماء الناس، فهذا إهراق دمه أولى من إهراق دماء المسلمين التي ستأتي من فعل هذا، أو من الكفر البواح الذي سيأتي من تشرفه للحكم أو من دخوله فيما لا يعني. وللأسف الشديد أخ أسي قبل أيام ذهب إلى زيارة جدته، فوجد شارع العرضة في أم درمان، أكبر شوارع أم درمان، عليه متاريس، والمتاريس عليه بنات بالبناطلين، بنات رقصات بناطلين، استأذنهم، وهو الشيخ الملتحي وبجواره في سيارته زوجته المنتقبة، قال لها: يا بنت لو سمحت أنا ماشي لحبوبتي عيانة. قالت لي: أنتم مش قلتوا الخروج على الحاكم حرام؟ ما تمشي. والله يا أمثال هؤلاء لو تسلطوا على البلاد لنتف لحيتك ولن تستطيع أن تتكلم لا في دين ولا في دنيا، ولا أدخلوك في أقمع السماسر وستندم. أمثال هؤلاء علاجهم السيف إذا استطاع الحاكم، فإن لم يستطع إحنا هنوريك العلاج بعد شوية. وقال إنه سيكون هنات وهنات، النبي صلى الله عليه وسلم هنات اللي نحن نقول لها هنات وهنات، حتكون بلاوي. وصلى الله عليه وسلم كرر الفعل، كرر الاسم هنات وهنات، لخبطة جوطة صواطة لعب سفاهة قل الأدب، قال حتكون كلام ده. بعد ذلك قال أعمل شنو؟ قال ورفع يديه فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد تفريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله مع الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. مش يمشي يركض، ده العلاج النبوي، القتل، الإبادة. ليه؟ لأن الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم شنو؟ دلما منازعين، قال فيهم شنو؟ قال لئن أدركتهم لأناقشنهم لأجالسنهم لأفاوضنهم، قال لأقتلنهم قتل عاد. لكن الحاكم إذا ما استطاع ترى بيحصل الحاصل ده، وده نحن هنتكلم عنه، ده موضوعنا. فالعلمانية أول حاجة كلمة ليست عربية، عشان أنت تبحث عنها في القاموس المحيط لما ذهب من كلام العرب شماطيط، هذا مما ذهب من كلام الكفار شماطيط. فأنت لو دار تفهم العلمانية تمشي تفتشها. دائرة المعرفة البريطانية قالت العلمانية هي اللادينية، والعلمانية تنقسم لقسمين، علمانية مهادنة للدين ودين مشركة. يقول لك إحنا ما عندنا شغلة بالدين، وده كذب. يقول لك إحنا ما عندنا شغلة بك، أنت ما دام ما تتدخل في الدولة الدين ما بدأ الدولة تتدخل فيه. مين قال لك؟ العلمانية الموجودة في أوروبا وفي أمريكا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء شنو؟ عشر. في أمريكا لو ضربت ولدك عشان ما بصلي البوليس بيجيك حاجة اسمها البوليس الاجتماعي، البوليس الاجتماعي بيجيك في البيت يقول لك الولد ده ضرب تلفون، لأنه الولد ده في سنة أولى مدرسة بده تلفون الشرطة دي، يقول له أمك وأبوك دقوك أو عذبوك اتصل. والكلام ده حصل أو نسى. أنا بعرف أسرة سودانية المرأة بتحمي في بيتها وقعت في الحمام اتكسرت رقوتها، الدكتور كتب تقرير قال إن عذبتها، شالوا منها البيت لما دخلوا سياسيين كبار في البلد دي حتى قدروا يطلعوا لها بيتها منها وبشيلوها بيتها لأسرة نصرانية. الكلام ده معروف في العلمانية. يعني ولدك لو ضرب تلفون واتصل بالبنطلون دي قال لا دقوني عشان ما بصلي، بيجي يقولوا لك كان الولد لو دقيته بيشيلوا منك. دي العلمانية. ما تفتكرها بس حكم بغير ما أنزل الله. أصحى أصحى وما تضيع وقتك، ما تتابع ناس وتابعين مصالح، ده دين، ده ما فيه لعبة الكلام ده. شوف دينك أعرف دينك وين. فالعلمانية اسمها سيكيلوريزم، سيكيلوريزم دائما لما تلقى أي كلمة فيها آي إس إم في النهاية معناها ده منهج، أي آي إس إم في النهاية في كلمة إنجليزية سيكيلور معناها علماني، لكن تلقى آي إس إم معناها ده منهج، منهج متكامل يعيشوا الدولة والمجتمع. هل تفتكرون الشغلة هذه في الدولة؟ بس أبدا. إن تسير أي أمر بيتعلق بين فردين ما يتسير بالدين، حتى بينك وبين زوجتك. بعض السذج من السلفيين يفتكر إنه العلمانية دي بس هو في الدولة حاكمين ما بيقطعوا يد السارق وما بيجلدوا الزاني بس انتهى الموضوع. فقال لك منه العلمانية أصلا تتدخل في أي علاقة بين اثنين، دي خدها مني معلومة، بينك وبين ولدك بتتدخل، بينك وبين زوجتك بتتدخل. وفي علمانيين سودانيين صرحوا بالكلام، حسي في واحد اول امبارح كده صرح قال تاني في ميراث ما فيه للذكر مثل حظ الانثيين، واحد الراجل والمرأة واحد. دي العلمانية كفر بواحد، خليت بالك. والعلمانية اصلا بدت من ناحية لغوية ما بالمصطلح الاخير، عشان كده انا عملت مقال صغير قبل ايام انه العلمانية بدت بمسألة إن الأوروبيين كان عندهم حاجة اسمها الاسم الكنسي والاسم العلماني. الاسم الكنسي ده بيكون اسم ديني وفي اسم علماني دنيوي. وأنا ذكرتهم بزمان زي ما قصوا هاي لمريم زمان كان هنا في الحبشة زي ما الحبشة هاي لمريم ده اسم كنسي. خليت بالك في اسم كنسي وفي اسم علماني. علماني الوقت ذاك الكنيسة كانت حاكمة، لكن المصطلح طور لحد ما بقى شنو فيه حقوق المثليين، فيه سيداو، فيه مساواة المرأة بالرجل في كل شيء، في الميراث، في الدية، في أي حاجة، فيه ولدك ما في يدك، ولدك تابع للدولة ممكن يفارقك، في حاجة اسمها الجوين اوت، ولدك بنتك 18 سنة ممكن تقول لك سلام عليكم أسوق صاحبه وتمشي ما بتقدر تتكلم. بس في دول أوروبية نزلته ل 13 سنة، يعني بنتك ممكن تجيب لك صاحبة في البيت يعاشرها جوا البيت في غرفتها، لو دقيتها ولا شاكلتها بيجيك البوليس الاجتماعي بوقفك في حالتك، ولو ما داير بيقوموا يشيلوها ويودوها للكونسل فلاتس اللي هو شقق تابعة سموها عندنا شنو؟ هذه اللجنة الشعبية. بالطوال البيت بدك تسكن فينو في الكونسل فلات دي وتروح في 60 دايرة دي العلمانية. وحصلت للسودانيين في أوروبا وفي أمريكا. أنا بحكي لي واحد في السويد أسرة جام واحد خواجة معاه محبوبة الطفلة دي، فلما الخواجة طلع قامت قالت للبيت الحبوبة الجاي من السودان إجازة تجلس إلى هذا الكفار، قالت لها يا بيت الخواجة المهمي كبوك ده شو؟ قالت لها أنه أمي أبوي منعوني من الطلوع وأصحابي، عشان كده أنا بلغت فوق الشرطة وجو ديسوا الشرطة الاجتماعية. قال لهم أنتم لو قاعدين في السويد تلتزموا بالقانون السويدي، بنتك وأنت تفتح بيت ضعارة ما عندكم شغلة معها، عجبك تقعد ما عجبك تمشي أهلك. دي العلمانية. هذه افتكرها بس الحرامي بدل ما يقطعوا يده يقوم يدوا سنة سجن، لا أبدا. العلمانية بتتدخل بين أي اثنين، ليه؟ لأنه بتقول لك أي فرد قايم على حاجة اسمها انديفيدواليزم، انديفيدواليزم اللي هي الفردانية. كل فرد معيار ذاتي. He is his own scale. أي زول براو ده ما سكيله ما تابع لهذا، ولدك ما تابع لك، ولدك ده فرد انت عليك انك تكفل وتاكل وتشربه، ولو ما دار حقوقه بيشيله لحد ما يعمل الجوين اوت، بعد ذاك انت ما مسؤول عنه ثاني، يعمل اي حاجه عايزه ما بتقدر تتكلم فيه. دي العلمانيه، فلا بد تعريفه. والان في علمانيين سودانيين صرحوا بذلك، عشان ما تلف وتدور تفتكر العلمانيه بتاعت الصادق المهدي ولا المرغني الزمان، ابدا. دي علمانيه واضحه وجديده جايه من اوروبا وامريكا. والآن الأمريكان أعلنوا الحرب على الإسلام، أسجل بالفيديو، قالوا الإسلام ده سرطان، ده مسؤول أمريكي قال الإسلام ده سرطان في قلوب 1,700,000,000 لا بد من إزالته. يعني يا يزيل السرطان بتاعك ده يزيلك أنت. إعلان للحرب الواضحة الجلية. طيب الآن زي ما قلنا المعركة بين الإسلام والكفر الصريح بيناه. النقطة الثالثة أن إحنا الآن زي ما بينا أن الحاكم مفروض يتصرف تصرف الشرعي. الحاكم ما قادر يتصرف تصرف الشرعي ده ليه؟ لوجود المنافقين. أنا ما أقول لك أن الحاكم ده حاكم عظيم وجليل وحاكم بشرعي، لا أبدا، لكن هو حتى الدين الفراسه ما قادر يعمل، حتى حبة الدين الفراسه كون يكون في لافتة مرفوعة مكتوب على الشريعة ودي ذاته ما قادر يثبتها. فلا بد من وقوف الناس معه. والشيخ ابن عثيمين سئل في فتوى عن هذه المسألة، عن هذه النادلة، بعدين بنذكر الفتاوى دي، بعدين بوريكم بعض النقاط الواقعية التي حدثت. شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن إنه قال أنت لو عايز تسير في نور تام، وده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. حذيفة قال له شنو؟ قال له يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله بهذا الخير، اللي هو السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقول فيه دخن، هو الدخن الموجود ده حديث البخاري، قال لك فيه خير لكن فيه دخن. فالآن الموجود عندنا في السودان فيه خير وفيه دخن، مش دخن، دخاخين، دخاخين مولعة. الحل شنو؟ نقرأ الكلام ده. طيب السبب في الكلام ده انه ما في تيار سلفي قوي واضح مواجه للعلمانيين. السلفيين للاسف الشديد اضعف الاسلاميين حربا للعلمانيين. بقول لكم انا بعرف الكلام ده، انا ما ود الليله احنا في الدعوه دي قبل ما معظمكم يكون مولود ذاته، اضعف الناس في محاربه العلمانيه هم السلفيون. وما بنتكلم احنا نفيس الحمد لله، احنا في الصافيه واقولها بملء الفم، نصارى حاربناهم جهاد نصر صافي مش جاهدوا سمعوا طاعة سمعوا وطاعوا خروج ما خرجوا صوفية ردوا عليهم حركات إسلامية ردوا عليها وأتحداك وأتحداك ثم أتحداك في كل السلفيين دين تلقى واحد عمل الحياة دي كلها ما في بل الآن الذين يتكلمون فيهم بأنهم سرورية نحن أول من تكلمنا فيهم أتحدى واحد من العمم دي كلها يقول لك نحن تكلمنا عن السرورية علنا ولا سرا ما في إلا نصر صافي ما في إلا الشباب السلفي محاضرات كانت تقام علنا حقيقة السرورية نحن ما تكلمنا عن السرورية الناس ما بعرفوها ذاته لما نتكلمنا عن السرورية كانوا بدرسوا في معاهدهم لما نتكلمنا عن التكفير ما في راجل فهم يقدر يرد على التكفير أصلا وليوم الليل ما يقدر يرد على التكفير ما بتورينا الجماعات الإسلامية انت ما بتزايد علينا نصارى ردين عليهم الصافية دخلوا السجون في الرد على النصارى النصارى كان عندهم سينما في سوق بحري في الشارع العام بتاع المواصلات أهل الصافية اتصدوا للناس ديل على الرد عليهم لحد ما الجماعات دخلوا سينماتهم جوا كذا من الأحزاب في الثمانينات لحد ما البوليس اعتقلهم في الحراسات وفي العمارات شارع واحد برضو اعتقلهم في الرد على النصارى كنيسة شارع 15 ما في البلد دي أصلا إسلامي ولا سلفي ولا خلفي قام بما قامت به الصافية احنا كنا ساكتين لقلة الأدب بنسمع فيها لنا زمن ناس الصافية ليل أرجى الناس في دين الله أنا بقول لك أرجى الواحد يجيني نفسي أرجى الناس في دين الله ناس الصافية ردينا على أي ذول كل من هب ودب ومن طار بجناحين وهب ودرج ومشى وسكت الجماعات الجهادية كلها ردينا عليها نصارى صوفية علمانيين كلهم ردينا عليهم وكلامنا مكتوب من سنين عندنا مقالات 30 سنة 20 سنة موجودة مليانة في الانترنت ما في واحد بيزايد علينا يقول لنا بتعرفوا ما بتعرفوا يجيك واحد جاي يقول لك استخفتكم الفتن فتن بتاعت شنو والله نحن أعلم بالفتن منك ومن رباك انت ناسك المدسين من الفتن الذين يتقاضون الأموال للدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون أن يتكلموا لأن وراهم من لا يريد أن يتكلموا في هذا الأمر أمر فيه كفر بواح انت بتقول لي دي فتنة فتنة يمين ومنه فتنة بين المسلمين والمسلمين نحن أبعد الناس عنها إذا كان الطمع فنحن أبعد الناس عنه أما إذا كان الفزع فنحن بعد الله سبحانه وتعالى له زي ما قالوا الجماعة قالوا ذلك بطعم باصة ولبن قلنا باصة ولبن إحنا قاتلنا الاتحاد السوفيتي في جبال الهندكوش إنت قاتلته إنت جاري لي من خرطوش بتاع موية وبتاع صوت السلفين دي قاتلوا الاتحاد السوفيتي أكبر قوة غاشمة ظالمة في الأرض الاتحاد السوفيتي مساحته نص العالم قاتلوه لحد ما ينهار ديل بيجروا من خرطوش يقول لك باصة ولبن باصة ولبن لأنه في سلفيين فعلا باصة ولبن واحد يقول لك نحن هنرد على العلمانيين في مساجدنا وسبحان الله امرأة قالت دي من العلمانية ذاتها ما هو العلمانيين دار ركوا تكلموا مساجدكم مرأة ردت على الكلام ده قالت ما هو العلمانيين دار ركوا تقعدوا في مساجدكم تتكلموا بس تكورك في مسجدك ده ويلا في 60 داية وش مسجدك ده بخاري ده اتكلم في البخاري وفي الترمذي وفي ابن ماجه وكله ان شاء الله يشجع حلقك لكن وين وقفتك مع دين الله سبحانه وتعالى وين شغلك ضد يا اخي اذا قلنا لهم تعالوا عمل ندوه على نحن عملنا ندوه خافوا منا فرد على العلمانيين تعالوا اقيفوا اعملوا مؤتمر صحفي فرد على العلمانيين اقيفوا انتظروا اصبروا بعدين مره ثانيه لما الامور تروق تروق وين تروق على العلمانيه وكفر سبحان الله دين الله ده لابد زي ما قال واحد من السلف انه لدين لو كان له رجال طيب الكلام الثاني داري نقوله قال ابن القيم في زاد المعاد وده الكلام اللي بيوجع الناس وده دي السلفية الجد دي اتباع السنة انت قال اتباع السنة دي لحية وجلابية قصيرة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والله صافح النساء دي ما أسأل حاجة هذا من أسر الأمور دي سنة أولى سلفية أي راجل بيعملها أضعف الناس سلفية بيعملها لكن السلفية الجد المدح حمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب الذي يفر الشيطان منه إذا رآه الشغل ده ما تحمله لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه له ووضحه له وقال ما زلت أعمل لذلك أعمال غزوة الحديبية قال ابن القيم في زاد المعاد ومنها أن المشركين مشركين عديل عباد أوثان كفار عديل ما تقول لي كيزان ولا كبابي ولا جرادل مشركين نصت نهاية المشركين وأهل البدع دخلوا في أهل البدع دي ما عندنا مانع. والفجور يعني ممكن يكون واحد سكران يقول لك أنا مع الشريعة سكران لط وحصلت واحد بيحكي لي قال لي في منطقة في مسجد دارين يغيبوا في ميدان في صعالي قالوا الميدان دارين يلعب فيه كورة بدوا يجمعوا توقيعات عشان المسجد ما يتبني مشوا لواحد في الحلة سكران قال لي يا فلان دارين توقيعك لأنه المسجد ده ما يتبني في الحتة دي قال لهم أنا أقول لله من الغيام أجل أقول له أنا من مسجدك عربته هو سكران قال لهم ما بوقع في ورقة زي هو دلوقتي قالوا من الغيام هنا أهل الفجور ده المقصود هنا الواقع ده ما بيجي تقال السلفية دي بس الواسطية وتحفظها وتقعد هنا ده تسمع وتمشي السلفية دي ما فيها تطبيق. قال ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة الناس الحقارين اللي بيقلعوا حق الناس اللي بياكلوا حق الناس والظلمة ده كلهم دخلون هنا وإن دار تدخلوا في المشركين دار تدخلوا إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه. يجيب واحد سكران يقول لك دايرك تقيف معنا في الحلة الموضوع الفلاني يقول لك أنت سكران ما بيقيف معاك هذا من جهلك بالشريعة. يجيك مبتدع يقول لك نحن دارين مثلا في خمور في الحلة دارين نوقفها تقول لا أنت سروري وخلي الخمور أنت والله أجهل من الدابة. ده كلام السنة. قال أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه يعاونون فيه وإن منعوا غيره. شوف يا خلي الساون الغين ديل ما يعني هم بشر معصومين لكن ما بكتب لك كلمة كده تكون ما عندها شغلة يكون عندها شغل شغالة في حتة دي شغالة هنا ودي قال لك شنو وإن منعوا غيره. ما جاء أحد يقول لك يا أخي ديل ما بدعو للتوحيد قال لك ومنعوا غيره ما بدعو للسنة ومنعوا غيره تعالوا أجيبوا معنا في السنة لما بنجيب معك في السنة منعوا غيره تعالوا أدعو للتوحيد لما بيفرق الناس منعوا غيره كله بيخش فينا شغل منظم. قال ومن وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم. خليت بالك كفر من عاونوا فيه وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك وما تشاركهم في غير تعظيم حرمات الله ما تشاركهم في حياة ثانية. معناه شنو؟ مدافعة لا مشاركة. مدافعة زي ما الله قال أو يدفعوا. المنافقين لما قالوا إحنا ما بنعلم قتال في أحد ما بنطلع من المدينة الله قال لهم حتى لو ما بتعلموا قتال الجهاد يدفعوا عن المدينة. أنتم وطنيين قوميين فلا تدافعوا عن بلدكم. حتى أنت لو قومي ووطني وخايف من الفتنة أدفع الفتنة دي. قال فكل من التمس المعاون على محبوب الله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان أي نوع زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم. يعني ما تشاركه أو تعاونه أو تقيف معه في محبوب يكون يؤدي إلى شنو إلى مفسد أكبر أو يؤدي إلى شرك إلى ضلال إلى بدعة كده كلام زي ده. قال مبغوض لله أعظم منه وهذا من أدق المواضع. ابن الغيم عارف الشغلة دي في ناس بتحكم بتحرقهم عارف الشغلة دي عارف انه في ناس الشغلة دي بتلف معهم زي ما قالوا الجماعة بتاكل معهم صح. قال لك الكلام ده من أدق شنو المواضع وأصعبها وأشق على النفوس ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق في صحابة الكلام ما قبلوه. وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده. واحد قبل أيام بيستفتيني في إنه زول صام عمدا فطر عمدا استدلت له بحديث عمر ده وده من الفقه قلت له ما في دليل بإنه زول فطر عمدا يقضي اليوم ده في كلام فوق أو ما عنده دليل في حديث لو كان صح كان لا ما أدى عنه لو صام الدهر لكن ده ما صح قلت له يعمل لذلك أعمال ما في دليل بانه يقضي الصلاه ولا يقضي الصوم ده الراجح. وحتى انه ابن ابي العز العز بن عبد السلام ما في ولا راي الظاهريه طبعا. فعمر بن الخطاب قال عملت لذلك شنو اعمال معناه تصدق تعمل تصلي وتصوم عشان الله يكفر لك شنو الفعل ده. قال والصديق تلقاه بالرضا والتسليم وده يوريك مكانة الصديق من هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وذنت بالأمة رجعت بها وذن الصديق بالأمة لسه يرجع بها، يوريك عظمة هذا الرجل وأن قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما خالفه طرفة عين ولا شعر بالمخالفة ولا تردد في متابعته. قال والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى قان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه. لما عمر سأل أبو بكر الصديق على ما نعطي الدنيا في ديننا، جواب له بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة بتورث المطابقة، نفس الشيء قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له. قال بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بديني وأقومهم بمحابي وأشدهم بموافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. وبرضه عمر من فقه ما مشك بس الصحابة الثانية، سأل أبو بكر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وديل كانوا أهل الشورى الحقيقيين القصيين. أضيق دائرة من دائرة الشورى هي كانت الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، دي أضيق دائرة. بعد ذاك العشر المبشرين أهل بدر، بعد ذاك تجي لباقي الصحابة، لكن دي أضيق دائرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر. طيب قال الشيخ ابن عثيمين، دي فتوى ابن عثيمين صوتية ممكن ترجع لها تشوفها، لكن ذكر لي يتكلم الشيخ أن بعض البلاد النصرانية الغربية، وهنا البلاد النصرانية الغربية في الحكم ما حتكون علة، حتكون صفة كاشفة، خلي بالك. بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات. ما هي المظاهرات؟ بس تلقى واحد، أنت دائما الكلمة لما تكون ما جاية مننا تبحث حصولها، كلمة التظاهر، ظاهره، ظاهر دي معناه سانده. لكن اصلا المظاهرات في لغه الكفار اصلا هي اسمها ديمونستريشن، ديمونستريشن من الفعل ديمونستريت، ديمونستريت معناه يظهر ويبين ويوضح، مش المظاهره الباك اب اللي هو المسانده والمساعده، لا خلي بالك. المظاهره من البيان والتوضيح، خليت بالك عشان توضح نفسك، دي التظاهرة في اللغة الإنجليزية اللي هو جايبيننا المنافقين دين والصعاليين اللي جايبيننا منهم، دي معناها كده. أنت تعرف أصلا لما نقول لك علمانية تشوف معناها شنو في الغواميس في المصطلحات، عشان ما تكون خايض مع الخايضين طالع ونازل ساكن. قال ذكر لي أن بعض البلاد النصرانية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، وهو أعني النصارى الغربيين إذا أرادوا أن يقحموا الخصوم، يقحم الخصم يبين العددية بتاعته. طبعا إظهار العددية في الديمقراطية عنده طريقتين، برضو تفرض تكون دارس الديمقراطية شنو؟ انت ما تكون ساكت الدرويش يتزفى. لما نقول لك ديمقراطية تكون عارف الديمقراطية شنو؟ الديمقراطية دي بتظهر فيها أقوالك في حالتين، الانتخابات، ومجرد ما تنتخب تاني انت ما عندك تنفي خشمك، خلي بالك. الديمقراطية عندك كانديديتس، مرشحين، الذين انت بترشحهم. انت هنا في اللاما بتدي سين صاد من الناس، الكاردقلو ولا الجارعودو ولا الحردلو ولا غيره، تقوم تديه، اديته ده تاني يكون وكيلك، بيتكلم عنك، ما كل يوم بيرجع عليك بيجري هنا في اللاما يا جماعه والله امبارح في البرلمان حصلت كده رايكم شو، ده ما بيرجع عليك، ده ما بيرجع عليك تاني، بيتكلم عنك تاني خلاص. عشان كده الديمقراطيه انت ما مشكله تفهم الديمقراطيه، الديمقراطيه بالمناسبه انت حر لحد ما تدي الكانديديت صوتك، بمجرد ما اديت الكانديديت ده صوتك انت بقيت عبده، انتهى موضوعك، ثاني ما في حريه. الحريه ثاني مكفوله لك بالديمونستريشنز، تقرا الشغل عشان تفهمها، مش تقعد تنطط ساكت مع الناس. بعد ذاك ثاني عندك حق التعبير بانك تطلع الشارع، وتطلع الشارع اللي يجرو تلتزم بالمسار، تاخذ اذن من الدوله، تلتزم بالمسارات، ما بتطجع، ما بتضرب، ما بتعمل عنف لا لفظي ولا جسدي، لا فيزيكال لا فيربال، يقولوا لك كده، لا فيزيكال لا فيربال، ده كوري كنت نطط وبتاع اي شيء، لكن ما تشتم زول وتنبي زول ولا تضرب زول. الناس دي الديمقراطيه. دي الطريقه الثانيه للتعبير عن صوتك. بعدها تعالي شوف كوري في الشارع وقع عليك. طيب قال اذا ارادوا ان يفحموا الخصوم تظاهروا، فاذا كان مستعملا وهذه بلاد كفار لا يرون بها باسا ولا يصل المسلمون الى حقهم الا بها، فارجو ان لا يكون بها باس. ده كلام الشيخ ابن عثيمين عالم مجتهد سلفي من ائمه اهل السنه. لو في واحد بيرى انه ما من اهل السنه وما من اهل السنه ده يكون بحث ثاني. قال لو كان في بلاد، طيب بلاد الكفار، طيب لو كان في بلاد المسلمين وتوفرت نفس الظروف القاله دي، ما في تعبير الا تطلع الشارع وتقيف وشو جيبك في الاعلام 10000 20000 100000 وقفوا قالوا دايرين كده بالضوابط الوضع الحاكم. حيتكلم عنها ابن عثيمين بعدها. يبقى كونه بلاد كفار ما بلاد كفار دي صفه كاشفه، لكن العله في شنو؟ انه ما في تعبير غير كده. انا قبل ما شرحت لك قصه الكانديديت والتصويت ما في تعبير ثاني غير كده، فهمت؟ انت ثاني ما عندك قيمه الا به. والحاله الثالثه طبعا شنو؟ الحاله الثالثه شنو؟ سلاح القوات الحركات المسلحه دي ما مضت تطلع الشارع مظاهرات، صح؟ لو شقوا حليبهم ما فضلوا يشتغلوا، وكونوا يحكموا ما عندهم طريق، قاموا شنو؟ شالوا سلاح قاتلوا الدوله. دي الحاله اللي هي الديمقراطيه ذاتها ما بترضى عنها، اللي هي القتل بس القتال، والشارع برضه ما بيرضى عنها قبل الديمقراطيه. عندك تطلع الشارع او تقوم ترجع، يقوموا يسحبوا الثقه من من النائب بتاع المنطقه مثلا، ودي طبعا فيها اجراءات وبروسيدجرز وكده. الديمقراطيه ما معنى كيف كوكو بالله يا اخي زولنا ده احنا سحبناه وكيف، لا ابدا. فيها دوائر وفيها عدد انتخاب وفيها سحب، كل شغل فيه شغل مؤسس، مؤسس على جهنم مش مؤسس على تفضل خليت بالك على شفاجره في نار، لكن هو شغال كده. انت لازم تعرفه، انت كونك تكون زي ما قال عمر بن الخطاب، قال يعني اخشى يعني ما يضيع الاسلام قوم نشأوا في الاسلام لا يعرفون شنو الجاهليه. لازم تعرف الجاهليه، بس انت لو داعيه او بتتكلم تبين للناس يمشوا وين ويعملوا شنو. طيب قال ارى ان لا يكون، فارجو ان لا يكون بها باس او لا يكون بها باس. هذا كلام العثيمين. بعد ذاك قام هو تكلم زياده، قال نعم، وده يوريك سخ الرجل ده ومعرفته بالواقع واقع الامه الاسلاميه. قال نعم ربما يكون بعض الحكام، وفي الحقيقه ما بعضهم كلهم يعني، لكن الشيخ يمكن من ادبه حبه يستثني عشان يخلي شنو اي واحد عامل فاز يعنتر كده. لا انا ما مع البعض ده، انا والله كلمتي في يدي. قال بعض الحكام يريد امرا، عايز يعمل حاجه خلاص، اذا فعله انتقده الغرب. وده يوريك انه علماء السلفيين دي ناس عارفين الواقع، ما دراويش محطه. تعرف ده شو الدرويش المحطه ده؟ بتمشي تلقى قاعد في نفس المحطه، تلقى لابس كده هنا وقاعد يشحت في المحطه، ده درويش المحطه. أو حتى بقدر يجي محطة، تمشي بعد كم سنة قاعد في نفس الحتة، نفس الموضوع، ما فاهم الحافظ شنو، يا أخي الناس مشوا محطة ثانية، لا هو حافظ القديمة بس قاعد في الحتة دي، خليت بالك؟ قال نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمرا إذا فعله انتقده الغرب. طبعا انتقده دي يا أصل المفروض يكون قرصوا، بقرصوا تحت، شفت السفراء قاعدين ديل؟ سفير أمريكي وسفير ديل أصلا ديل كفره قاعدين هنا ضد الحكومات، الكلام ده بيدرسوه في العلاقات الدوليه. مدروس انا شفته، ما درسته لكن قريته. السفير ده اصلا قاعد للقرص. الحكومه مثلا بتعمل حاجه بيقوم بيطالب لغاء وزير الخارجيه. اقول له الشغلانين دي ما وراك بعدله وكده، وقطعت فتك شوف الخط. الكلام ده علينا ما بقول، عشان كده اسي ترامب الرئيس الوحيد اللي يقول فوق الترابيزه الكلام اللي كان بيقال شنو؟ اندر تيبل. او بيهايند ذا سين ورا الكواليس زي ما قالوا. السياسيين بيقول لك الكلام ده بيهايند ذا سينز ورا الكواليس، لكن السيف ترامب بيقول علي قصاد نهار. ليه؟ لان المسلمين اصلا خوافين قاعدين ساكت اهو كده يقوموا جارين. الشيخ قال نعم ربما يكون بعض الحكام يريد امرا اذا فعله انتقده الغرب مثلا، وهو يداهن الغرب بداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون. الغرب ما دارك تتنادر بتنازل لك حته وحته طقه بطقه والباضي اظلم زي ما قالوا في المثل. طيب قال انتقد الغرب وهو يداهن الغرب ويحابي الغرب فيأذن للشعب أن يتظاهر يدي الشعب إذن. هل الحاكم ده ما رياضه ما صعبة زي ما قال عمك علي مكرم قال لي أخي جيب لي كوس صلصة ألين في رياضتي ولا عنده قنبور بورا. الحاكم ده بقي قرار جمهوري نطلب من الشعب أن يخرج مظاهرات لتأييدنا. ما أقول كلام لينا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري انت يا اخي لا بتعرف سياسه لا بتعرف دين. حديث البخاري باب العرفاء للناس يوم انا مشيت طبعا اللجان الشعبيه حلوها مشيت عندي امر في المحكمه الشرعيه قال لي امشي حي العرب لانه الرئاسه بتاعتكم. مشيت هناك واحد عندنا موضوع علاقه بالاسره فلان وفلان وبنات سلام مات سنه كده ورثه فلان ده تحت قالوا ها بعد ما كتبوا الشهاده هذا بشهادة العريف فلان الفلان طبعا يسموه عريف طبعا هو في اللغة العربية اسمه العريف. أنا قلت له بالمناسبة مهنة الريف صحيح البخاري فيه طبعا رأيت كيف جدا افتكر أنه الشغلانة دي ملقوطة صحيح قلت له أبدا أرجع صحيح البخاري باب العرفاء للناس. الحاكم ما بيعرف أي ذول. الرسول صلى الله عليه وسلم حديث حنين قبيل ذكر الشيخ لما نوزع الغنائم قاموا أهل حنين جاءوا تائبين قالوا يا أخي نحن خلاص تبنا رجع لنا حاجاتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انا وبني هاشم رجعنا. ليه؟ لانه الرسول صلى الله عليه وسلم عريف بني هاشم. انا وبني هاشم حقنا رجعنا لكم شيلوا نسوانكم واولادكم وبهائمكم. قال المهاجرين والانصار طوالي رجعوا كل الناس رجعوا الا واحد بس اللي هو اظن الاقرع بن حابس وقع في نصيبه مرأة من ثقيف ابى يرجعها. قال يا اخي الناس كلهم رجعوا والناس تابوا ورجعوا. قال لا لقد علمت ان ثقيف قوما مناكير فاردت ان يكون لي منه ولد. ثقيف ده الاولاد الزينه ده منه ولد كانوا معروفين بالمكر والخداع وكده. ده لي واحد من الجماعه دي ابي يفك المراه. فالعرفاء للناس يعني شنو؟ يا هو اللجنه الشعبيه دي ذاتها ده العريف. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال العرفاء في النار ولا بد للناس العريف من عريف والعرفاء في النار. قابل الحديث ده حسن الشيخ الالباني بالطرق يا ابو داود. العرفاء في النار ولا بد للناس من شنو؟ العريف ده العريف والمنكب والامير دي كلها تحت الحاكم والعامل موجوده في صحيح البخاري على تلقى شارح ابن حجر. فالحاكم ما بيقول كلام ده علنا بيقولوا للعرفاء. العرفاء بيقولوا لناسه بيحركوا الناس. انت لا بتفهم دين لا بتفهم دينك قال كده خليها سياسه. انت عارف دين ولا سياسه؟ قاعد ساقف فوق السهله. السلفيين ديل ما دراويش. الدرويش شوف له دين بتاع دلاقين ولا بتاع داباريو. طيب قال وهو يداهن الغرب ويحابي الغرب. وش يداهن؟ بحابي بيدي قروش بيدفع جزي عديل عاصرينه. خليت بالك. فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول للغربيين انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا أو تظاهروا لا يريدون كذا. فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها هل مصالحها أكثر أو مفاسدها. ده كلام بيدعم التهديد. خليني من كلام الوليدات وخليني من كلام كلام الراحة فده أصبر وشغل. فتنة من المسلمين والكفار فتنة من العلمانيين والمسلمين. المقدمة دي كلها نحن وبعض الإخوة الأفاضل الله يتقبل منهم مشينا قبل ما الفتن دي ذات الدورة الأخيرة دي مشينا لهيئة علماء السودان وقابلناهم. بل أنا أكاد أجزم والله هو العليم إنه الناس دي ما تحركت إلا بمشورة السلفيين. نحن ما مشينا لهم من الأيام كنا لهم دارين كتاب ولا كراس ولا مسجد ولا فرقوا لنا ذول ولا أدونا راتب ولا أقفوا معنا في ده أبدا أبدا. ما مشينا لهم من الأيام. واللي بيقول كده يجيب لنا الدليل. ما مشينا لحاكم في أي حاجة إلا هو يشحدنا براهم يقول تعالوا عملوا كده. نحن هنا مشينا من باب النصيحة وأن تناصحوا من والله الله وجنه أمركم. وهيئة علماء السودان دي من ولاة الأمر لأن ولاة الأمر عند السلف هم الأمراء والعلماء. مشينا قابلناهم وقلنا لهم يا جماعة هذا أمر قد توجه. الشغلانية دي بقت علمانية واضحة وبعد بدأت التصريحات تظهر. واحد عديل صرح قال ما دايرين تاني دولة دينية ما دايرين دين تاني في الدولة. ده الكفر البواح. هذا الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج فيه. قلنا لهم لا بد توقفوا الناس ضد الشغلة دي. الشغلة دي احنا نصحنا لها. مو زي ما قال واحد في الانترنت قبل كم يوم بيرد عليه قال لي في بعض الناس بتستخفوا الفتنة. فتنة بتاعت شنو؟ فتنة بتستخف امثالك. احنا ما معصومين لكن امثالك بتستخفوا الفتنة. احنا اصلا ما في حاجة تستخفنا اصلا. تستخف والله الذي لا اله غيره والله ان الناس دي كلها عندي لا تساوي شيء. مقابل النص لا تساوي شيء. حاكم ومحكوم ومعتصم وجوه وبره وراكب في طياره وقاعد تحت الوطا كلهم لا يساوون اي شيء امام النص. النص هو الحاكم ما بيسوي اي شيء عندنا والله لا داري لنا حكومه ولا داري لنا منصب ولا داري لنا اي شيء. انا ناس التلفزيون جاي لا داري معاك لغايه وترى ما داري. ولما الناس وقفت ما ظهرنا معاهم ليه؟ لانه هذا النص هذا النص اصلا يعني حذرين دين الله ده يمشي. ولو زي ما قال الامام الشافعي قال وددت ان كل ما كتب أو علمت أن الناس يتعلمون ولا ينسب إليه. ده الشافعي اللي الآن اللي نتكلم عنه الإمام الشافعي يقول عنه. مشينا لهم ونروي يا جماعة حركوا الناس. كلام ده قلنا نحن أنا قدامك ده قلت كلام ده يمكن له شهرين وأكثر قبل الجوطات. إحنا مشينا قلنا لهم طلعوا الناس حركوا الناس عشان يقفوا مع الشريعة. والله سبحان الله وجدناهم يعني ما قالوا شيء. احنا كنا مرتبين ابدا والله احنا قاعدين ضربوا تلفونات فلان وفلان وفلان وفلان بعض المسؤولين عن التعبئه الدعويه وكذا وحركوا الناس احنا قاعدين واستبشروا بذلك خيرا وكلاموا لنا لا ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم ونسال الله يكون في ميزان حسنات السلفيين اليوم الليله. اي دول خرج لنصر دين الله احنا حركنا الناس دي. وش تقول لي استخفتك الفتن؟ شوف مشايخك انت اللي استخفتهم الفتن شنو؟ احنا الحمد لله اي فتنه جاب يصدينا لا تكفير يصدينا لا نصارى يصدينا لا جهاد أول ناس في الجهاد السلفيين ما تلفوا ولا تدوروا هو تلفوا الناس ما بتعرفون انتم. أخونا هشام ده كان محامي تخرج من الجامعة ترك الجامعة قتل في أفغانستان هشام. أخونا أحمد من الدويم ليه قتلوا وللأسف قتلوهم أهل البدع ما قتلوهم السوفيين بعد ما الجهاد انتصر. لكن ده ما بيمنعنا من الوقوف مع من وقف مع دين الله سبحانه لأنه إحنا ما أصحاب مواجع وما أصحاب شماتة ولا حاقدين ولا دارين مناصب ولا دارين أموال. مشينا لهم وقلنا لهم حركوا الناس وحصل اجتماع في قاعة الصداقة ونحن حضرناه وكورك ونطط وهلع قاعدين في كراسينا. والله الاجتماع ده كنا وراه ونحن والناس وقفوا أيدوا شرع الله سبحانه وتعالى وأخافوا العلمانيين ونحن متابعين في الانترنت عند ناس شغالين في الانترنت 24 ساعة متابعين الأخبار بتجينا من كل محل. الحمد لله الاجتماع الأول ده أخاف العلمانيين طوالي بدوا يجرسوا حتى في بعضهم قالوا يا أخي الإسلاميين دولة دون جزء في الدولة عشان شنو؟ عشان ما يعملوا لنا مشاكل ما يصيروا ضدنا الشارع. يصيروا ضدك الشارع ليه؟ لأنه عرف إنه الناس ديل بيخاطبوا الناس بدينهم اللي هم دارين يكفروا بيهم. يعني ديل دارين يقولوا للناس خلوا فساد الإنغاز وظلم الإنغاز وتعالوا أكفروا معانا. طيب نحن نخلي الفساد والفسق والفجور والبدع ونكفر؟ يعني أكون خسرنا الدنيا والآخرة يعني ولا شنو؟ بعد ذاك حصل لقاء تاني في قاعة الصداقة وبرضه نحن حضرناه في قاعة أخرى وحاضرين وشايفين الحاصل كله. والمسيرة اللي تحركت سميها مسيرة. طبعا الخوايات عندهم تسميتين لأن دي كلها أصلا ترجمة. أنت قال لك كلامهم ترجمين من الكفار دي. عندهم حاجة اسمها المارش. المارش دي هو مسيرة تمشي طوالي كده وعندنا الديمونستريشن خليت بالك دي الموجوده عند العوالق دي. المسيره دي الطلعه دي اللي انا كتبتها فيها يعني المسيره دي قلت خرجت مسيره تأييد الشريعه كتبت عنوان فوق لم امر بها ولم تسؤني. احنا ما امرنا بها يعني قمنا قولنا ناس كده ده سكيناهم كده ده ولا سألنا ليه والحمد لله اتت كلها. الان العلمانيين اختلفوا وتفرغوا وتشرذموا وصار بعضهم يلعن بعض ويتكلم في بعض ويطعن في إخلاص بعض وصاروا أيدي سبا. ده كله بوقفة الناس في شرع الله سبحانه وتعالى. كنت تقول لي احنا هنتكلم عن الشريعة في مساجدنا ما انت بتتكلم لك بيه صرف مسجدك. العلمانيين طيب جابوا شنو؟ العلمانيين ده المهاجر الآن قرعوا الدولة. إذا كان المجلس العسكري أدان 67% 67% طبعا دي النسبة بتاعت الفريزيا اللي بتعيش في السودان عارفة؟ نسبة الفريزيا بتعرفة؟ لما يجيبوا فريزيا من برا بيجيبوا الأبو هولندي والأم سودانية بقرة كنانة بيزاوجوهم الولد اللي بيطلع ده قوة 50%. ليه؟ لأنه ده 50% ده 50%. الجينات بيكون لاقت لونين. بعد ذاك بيقوم الولد أبو 50 ده بيقوم يزوجه تاني بأبو 100 عشان يديك 75%. أبو 75 مع 50 عشان يديك 67. يهودي النسبة بتاعت المجلس العسكري نسبة بتاعت بقر. أبسط سامينا البياض رقم معرفة في بيطر هنا دي نسبة 67. فهذه نسبة البقر. المجلس العسكري ده معصور. إلا يقول لك الروب أنت ما تجيب بعد. بعدين المجلس العسكري إحنا قابلناه برضو يجي صار ما حكيت لك برضو إحنا وفد مشينا قابلنا المجلس العسكري من السلفيين وما دخلنا إلا في اليوم ده نصرة لدين الله ونصيحة للحاكم وقدمنا لهم مذكرة ونصيحة. ما ضروري إحنا نجيبها في الإعلام ونقول إحنا عملنا وجيبونا السلام عليكم إحنا والله بس بعدين ندون وزارة الشؤون الدينية ولا السياحة ولا الرياضة ولا إن شاء الله دون وزارة الركشات. إحنا ما دار لنا حاجة أصلا ونحن أبعد الناس عن المناصب وأبعد الناس عن الأموال وأبعد الناس عن الظهور. برضو في دين إحنا بشينا ونصحنا المجلس العسكري وقلنا لهم الشريعة دي ما تتخلوا عنها لأنه ده دين الله. والله بيخذلكم لو خذلتوها وبضيعكم لو ضيعتوها. أوعى تخضعوا على الشريعة. حتى المسؤول الضابط اللي قابلناه قال يا أخي الشريعة دي ده خيار الشعب السوداني. إحنا ما عندنا الحق نتنازل عنها ذاتها حتى بالأسلوب الديمقراطي. يعني احنا ما عندنا الحق نتنازل عنها. يعملوا ديمقراطيه بعدين ده موضوع ثاني انتخابات ده برا لكن احنا ما عندنا الحق نتنازل عنها. الان كل شيء بيكون على ما كان عليه في اللي هو الحكومه الانتقاليه دي ما بتغير شيء. الحكومه الانتقاليه دي احيانا بتكون مثلا حكومه تكنوقراط. انت هسه كسلت سمعت التكنوقراط تكنوقراط مش حاسه في المدرسه دي شنو؟ في واحد فيكم مش قال تكنوقراط ده معناه شنو؟ ولا بس الجماعه بتجادعوا كده وانت بتعاين في الشغلانيه الجديه ده؟ أصلاً هي تكنوكراسي. تكنوكراسي زي ديموكراسي اللي هي سماها الحكومة الفنية. الحكومة الفنية معناها شنو؟ معناها ناس ما عندهم ولاءات. وطبعاً ده إفك. الما عنده ولاء دي التعشيق الفاضية بس ما لا خلف لا قدام لا واحد ما أخذ ما عنده ولاء. الما عنده ولاء دي المكنة المكيف ده ما عنده ولاء بتشغل وبيشتغل بتوقف ويقف بقيف. لو شغلوا طفل بيشتغل لو شغلوا راجل كريم لو شغلته مرة بيشتغل. الما عنده ولاء ده الآلة. ما في بشر ما عنده ولاء. المجنون عنده ولاء. المجنون عارف مصلحته ومصلحته. المجنون ده شفت لك مجنون خلى الاكل لحد ما مات ما في عارف انه الاكل ده حقه دي شغلته بياكل بيشرب بيتغي الحر البرد الخطر كله ده بيعمله. فيبقى المساله دي لازم انت تكون عارف الحاصل ما تبقى زي الاطرش في الزفه. الاطرش في الزفه نادي كوركو ما عارف انا ازاي بيقولوا شنو لازم تكون عارف بيقولوا شنو. فالدوله حكومه التكنوقراط تكنوكراسي اللي هو حكومه فنيه يقول لك نجيب دكتور في الاقتصاد دكتور في الطب دكتور في كده دكتور في كده ديوك كثيره مع تيران كثيره ديكوتور ديكوتور ديكوتور يجيبوهم يقوموا يحكموا الامه النايمه دي لحد ما تجي شنو بتكون حكومه زي شنو ترانزيشن كده انتقاليه. بعد ذاك تجي شنو تجي الحكومه بعدين المنتخبه يجوك الجماعه العواطليه وعرم قروش سيدك فلان وسيدك علان ودي سيده فلان ودي سيده فلان والشغلات ترجع ثاني شنو ساقيه إنها ترجع تامين البحر ولا البحر. لا بد تكون عارف الحاصل. أول حاجة الخرجت دي ما مسيرة ذاتها. دي زي محاضرة كبرى. أنت الآن إحنا قلنا السلفيين عندهم محاضرة كبرى. إحنا دعينا. إحنا دعينا الدعاة السلفيين ما في واحد يقول لك ما حصل. إحنا اتصلنا بالمشايخ السلفيين في البلد دي. قلنا لهم أعملوا مؤتمر صحفي يتكلموا فيه عن وجهة النظر السلفية والرد على العلمانية. ما لقينا غير أصبر انتظر وشوية وبالراحة وتأودا يا أخي علمانية شغالة كفر بيقول لك كفر في الشارع تصبر لشوية تصبر لبتين إحنا قلنا قول رأيك ما تخرج ما تقاتل ساند الحاكم ده عشان يقدر ينسند مع الناس ذي حاكم ده معصور فعاليك بيجوا كل يوم بناته قلت أدب وبناطين وسفاء وشوف ترى بعيني بنات مطلوبات نايمات في الشوارع ده اللي يحكم المسلمين أنت قاعد تسوي شنو بعدين بيجي يحكموك ده بيدق نقدي. لا بد الناس تعرف دينها تعرف واقعها. السلفي يعرف ما عارف أسأل إنما شفاء العي السؤال. ده باختصار الحصل ونحن الكلام ده كله حاضرينه بل نحن دعمناه. وفي فرق بين جماعة بين المدافع والمشاركة. انتوا شفتونا ظهرنا كورقنا ونططنا وكده ما في لكن الكلام ده كله حاضرين. أي حاجة طلعت في نصرة الشريعة نحن كسلفيين كنا قاعدين فيها بل نحن ادعينا لها نحن ادعينا الكلام ده قبل ما نقدر نتلموا، ونحن قلنا للجماعه ديل هيئه علماء السودان اجمعوا الناس كلهم صوفيه قطنيه اي حاجه، اي زول بيقف مع الشريعه ده كلام يغير، كل زول بيقف مع الشريعه تلمه. ليه؟ لأن الديمقراطيه اللي انت مقبل عليها واللي انت مطالب بها واللي انت مضغوط عشانها، دي قلت لك يكون في كانديديتس تمام ترشحهم، يكون في شارع، يكون في سلاح. انت بتطلع بالسلاح ما بتطلع، بعدين بتقوم تخش الانتخابات، انت زادك تبقى مرشح. اهل السنه اختلفوا في المساله دي الا بضوابط دقيقه جدا جدا. هل انت بتجيب وقفه مع الناس؟ احنا ما قلنا تطلع مظاهرات ولا تطقع، والكلام اللي احنا شفناه المسيره الطلعه دي، سميها مسيره سمي اي شيء، كانت محروسه بساتر امني قوي جدا جدا من الدين. ما في دور وصل الثاني، دي كانت في القصر الجمهوري ودي كانت هناك في القياده العامه، بينهم اكثر من كيلو، يعني لو اكثر واحد جدع بيجد حجر ما بوصله هناك، وكانت محروسه حراسه امنيه، والناس مشوا ووقفوا ويتكلموا وطالبوا بحكم الله. ودي سبحان الله عملت شرخ فول. انا كنت فاطر مع جماعه قبل 4-5 يوم، في واحد من المعتصمين فطر معانا، يا جماعه نحن مسلمين ونحن ما صايمين معاكم، قلت له يا اخي انت صايم معانا واقف مع الشريعه، انت بتوقف مع العلمانيين شنو؟ الله سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري انكم اذا مثلهم ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. الله قال لك فلا تقعدوا معهم، بيستهزئ بالشريعه ما تقعد معهم، ما تعتصم معهم، ما تقف معهم، تفرز عيشتك منه، يجيب به هناك وانت تجيب به جاي، وقفتك باطله، لكن ما تقف مع الكافر. الزول اللي بيقول نحن ما دايرين دين هذا كافر، كاف الف هاء فاء راء، ما في لف ودوران. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقتل، يقتل، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما كلام سلفيين، وده كلام، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. قال الحاكم ما بيقدر يقتله، ليه؟ لانه مداهن الكفار، الكفار ضاغطينه، انت برضك حتداين؟ انت حتقف معاه؟ انت حتنصره؟ ولا حتتدسه؟ انا بستغرب واحد، والله انا بستغرب، في سلفيين بيتكلم في حكام هنا وما بيتكلم في حكام دول ثانيه، والله لو اتكلمت عنهم يدافع عنهم، لا لا ما قصده كده، لو عمل كده عشان كده. وهنا ديل الكيزان المعفنين الحرام، طيب وداك ما مجرم؟ داك فاتح بيوت دعاره، فاتح بيوت بتاع الدعاره وخمور، ومعلق اصنام صنم بوذا في الشارع الهاي واي، شفته بعيني ده، وفسروا لي، دخلوا لي باي طريقه عشان انا افهم صنم بوذا ده انت معلقه ليه؟ اذا كان البوذيين ده شغالين عندك خدامين وخدامات في البيوت، تعلق لهم صنم بوذا في الشارع ليه؟ والسلف ده بدافع عنه، ده بدافع عنه، والله في مجالس خاصه يدافع عنه. ناس تو خندريت، تعرف تو خندريت؟ واحد اخونا مشى البلد دي قال لي الروسيات شغالات دعارات في الفنادق الافات، تو خندريت يعني 200 درهم الزنا، تو خندريت، انا بتقدر تنطق الهندريت بالانجليزي، تو خندريت بس حافظها كده. انت ده بتدافع عنه، وهنا ده بيقول لك في لافته بتاع الشريعه تقول يا اخي ده قال ما داير دين، قال لك ما داير دوله دينيه وما داير دين، وهذا صنم بوذا وده معبد للهندوس، انت ده بتدافع عنه في السير والعلن، وقال لك يا اخي في لافته واقفه اقف معاي، لا لا ما بنخرج يعني. احنا ما بنخرج، تدخل حاجه لك اخرج منه، ده بخرج ذات، ما هو الخروج؟ الخروج اصلا بيكون ضد الحاكم، ده ما خروج ضد الحاكم، ده تأييد للحاكم، سواء كان انت وقفت لتأييد او طالبت بشرع الله، ده ما خروج، ده ما تخرج على الحاكم اصلا. افهم دينك، افهم واقعك، افهم سياسه، احنا ما قلنا ابقى سياسي، لكن اعرف اي مصطلح بيرموه افهمه شنو عندها، له معناه شنو عند الصالح ده، معناه شنو، عشان لما انت حاجي تقدر تقول له وانت ذاتك ما فاهم المصطلح بتاع اسيادك. اسيادك لما قالوا المصطلح ده قاصدين منه كيت وكيت وكيت، انت لما تقول لي واحد يقول لك لا نحن عندنا السودانويه، سودانويه يعني شنو؟ نحن اي علمانيين، في واحد صالوه كده عامل له لايف قال ده الجهل، ما عارفين العلمانيه شنو، العلمانيه ما هي فصل الدين عن الدوله، هي فصل الدين عن السياسه. يا اخي حالاتك، طيب السياسه دي الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال فيها شنو؟ قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، الانبياء ده كانوا بسوسوا بشنو؟ بسوسوا بشنو؟ بالعلمانيه ولا بالشريعه؟ ده هنا قفلته خلاص، ثاني انتهى موضوعه. نحن عشان كده بنقول لك العلمانيه دي كفر بواح، كفر. العلمانيه عند هلا معناها سيداو، قريت سيداو؟ اقرا سيدا وشوف شنو سيدا ومرتك ما بتتحكم فيها ولا ما بتتحكم فيها. بيقول لك انت وحده معياريه وهو وحده معياريه. الطفل ده ناقص الاهليه لحد ما يعمل يصل سن الرشد اللي هو في دول قلت لك انا نزلت لما يصل سن الرشد كامل الاهليه خلاص انت تقدر تتصرف فيه. خليت بالك دي العلمانيه ما يغش يقول لك سودانيه بتاعت سودانيه قصده شنو جاي ان شاء الله حفظ سؤالك ده اختم بيلي سودانيه يقول لك معناه احنا عندنا اخلاقنا السودانيه. قال لك منهم مثلا بمثله انت عارف الخوايا ده ما كان عندهم اخلاق زي كده الخوايا ده اسف نسوان فتحت فروجهم في المفيل في في في في في الانترنت ده اليوم من الايام كانوا لابسات المانتل. لا الان لو مشيت اوروبا في المغابر المره من الراجل يقول بتلبس النقاب ليه الليله دي اسي امشي لندن امشي المغابر افتح تذكره في المغابر صوت في المغابر كده المره من تجي راجل ما تجي لابسه كسكته كبيره ونازل الفير ده النقاب الزمان بتلبس ده وتحضر المغاير وبعدين بترجع ليه ولا ليه موجود وبتلبس المانتل اللي هو الماكس الطويل ده وبسموه تيك ذا فير معناها تتنقب وتلبس الشغلانيه دي ده بيعتبروه شنو ملابس بتاعت سيرموني طقوس دينيه خلاص بتحضر الشال الاندرتيكينج ده وتشوف الفطيس الرمادي وتمشي اهلا ده ما دينه كده ده دينه كده ودي ده كان موجود كده بعد ذاك وصلوا مرحله الفلابرز الفلابرز دي كانت في العشرينات اول حاجه يلبسوا البناطيل وبدوا بعضهم يدخن سنه 28 جاء التصويت للنسوان في امريكا دي اول مره في تاريخ الحضاره الغربيه بعد ذاك جاءت السكشوال ريفولوشن الثوره الجنسيه والهيبيز في السبعينات احنا حاضرين كلام نهايه الستينات والسبعينات بدا مساله الثوره الجنسيه بعد ذاك جاءت البورنوغرافي التصوير الداعر ده دي كلها مراحل ماشيين فيها ما دي العلمانية تقال العلمانية تجي في حتة عادة يقول لك لا نحن سودانويين حنكون قاعدين في المحطة دي قال لك منه دي بترجع لنظرية اسمها الريلاتيفيزم اللي هي نسبية الأخلاق الأخلاق دي العلمانيين الحقيقيين ألوموا بيتعمموه قالوا الأصل العلمانية دي ما في أخلاق ما في أخلاق إلا تعمل أخلاق نسبية يعني المجتمع الآن بيرضى غوملوط نبقى غوملوط برضى سحاق بيرضى سحاق الكلام اللي شفته بعيني كنت ماشي في سبيكرز كورنر في لندن سنة 80 قبل ما يدوكم في حاجة اسمها في سبيكرز كورنر في حلقات بمشي أحضرها زي حلقاتك هنا في السوق دي حلقة لغوملوط بيجاي دي بيتكلموا عن فحشة غوملوط وبزيلوان الناس وعندهم جريدة اسمها جيز نيوز يدوك لها كمان تقرأ وفي حلقة بيجاي للسحاقيات ليزبينز يتكلموا برضو عن السحاق وفضائله وفوائله علني للديمقراطية في ناس ملحدين واحد بيجاي ملحد بيقول الكلام ده كله فارغ السبب المشاكل دي كلها الدين اوه ده برضو واحد بيتكلم عن الإسلام واحد استرالي واحد ده كله نحضر شوف الآن ده في الديمقراطية بتشوفه بعينك هسه لو دخلت أكتب هايت باسكيز كونا بيجيك الكلام ده تلقاه ليه في حلقات شغالة دي الديمقراطية ودي العلمانية ما يغشوك يقول لك سودان سودان هي بتاعت شنو انت شافع انت معقول حجر ما بتسمع اي نعم مساله القتل طبعا ده مستخدم الحاكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوه دي طبعا ذات من الادله اللي احنا بنستغلها بعد العلمانيين لما نقول لك يا اخي الاسلام ما فيه دوله دينيه ما يا اخي ما في حاجه اسمها الهيراكي ولا الثيوكراسي الدوله الدينيه في حاجه اسمها سيفل ستيت يا اخي وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده سيفل ستيت ما كان عنده دوله دينيه كان عنده دولة دينية قتل فيها الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرسل الصحابة يقتلوا ناس راكدين في سرايرهم زمان الشيخ الألباني لما كان بيقول على الجهادين اللي بيقتلوا الناس في بيوتهم وكده أو بيقتلوا الناس يقولون ده ما شغلكم ده شغل الحاكم الآن السلفيين الحاكم ذاته ما داروا نعمل كده ما قبل مشايخها قال لك ده شغل الحاكم أنت الحاكم ذاته ما داروا يعمل كده الحاكم لأنه ما قادر يعمل كده داير التقييف معه عشان هو ما قادر يعمل كده لكن لو جينا لجد الحاكم مفروض الناس اللي بيدعوا للكلام ده يقتلهم في سرايرهم ده حكم الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم لما نتكلم قلب الجيوش العلمانيين ده مش قاعدين يقلبوا الجيوش على المسلمين يا متى واحد قال ان شاء الله يجوا المارينز عشان يوروكم ده نفس الحكم ده كعب بن اشرف كان بيمشي بالشعر ويتشبب بنساء المسلمين ويمشي يقول ذاته باسطة ولبن والكلام ده ذاته وما راينا أرغب بطونا وأكذب عند اللغام غراء ده كلام كانوا يقولون منافقين واليهود الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله من لي ده الحاكم والزول ده لأنه طبعا خارج حدود الحاكم سيطرته، قاعد في حصنه، وشلوا محمد بن مسلمة واغتالوه براقب في سرير النوم في سرير الدبل شغل. لما مات، لما رجعوا حسان بن ثابت الصباح طوالي نشرة الصباح لله در عصابة لاقيتها يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف. ده السواء ما ده السواء قالوا كتبنا الدولة ليه؟ لأنه ده بقلب على الدولة الإسلامية، دي أحكام شرعية تدرسها، ما تمشي ساكر مننقر وسقوق بيجا ودوق بيجا. أعرف دينك ده، أعرف دينك، أعرف الواقع، أعرف السياسة، ما فاضي خلي غيرك يتكلم، أفهم أعرف تصرف. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.